التي سماها شعاع، فنسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يجعلها وأبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين ذرية صالحة تعبده سبحانه وتوحده وتتبع نبيه وتجاهد في سبيله. كنت أحببت أيها الأحبة أن أحدثكم في موضوع له علاقة بالمناسبة، لكن لما حدثني الأخ صاحب البيت أن مولوده أنثى غيرت رأيي فسأحدثكم عن الأنثى حديثا قصيرا يليق بالوقت. العصا نكون جاهزين. طيب باختصار، إن المسلم عندما يولد له مولود معناه أنه بذلك المولود ازداد رقم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني النبي غادي يتباهى مع الأنبياء ويفتخر مع الأنبياء بماذا؟ بكثرة أمته. وعليه فكل مولود مسلم يولد إلا ورقم أمة رسول الله يزداد ويرتقي، فهذه المولودة زاد بها رقم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عموما. أما فيما يتعلق بالأنثى بالمولود الأنثى، فإننا عندما تزداد لدى الأنثى ينبغي لنا أن نفرح أكثر مما إذا ازداد المولود، وليس هذا من باب العصبية أو من باب تغليل جانب على جانب، لا، وإنما من باب الزيادة في الانقلاب على المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. فقد كان المجتمع الجاهلي يحاربون الأنثى إلى درجة أن الواحد منهم كان إذا ولدت له أنثى يذهب بها إلى الصحراء ويحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية، وهذا ما سماه الإسلام بالوأد. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بمعنى أنها قتلت بلا ذنب، لا ذنب لها إلا لأنها أنثى. وقال الله عز وجل في آية أخرى وإذا بشر أحدهم، يعني أحد الجاهلين في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه يعني قيل وجه ديالو، حنا كنقولوا قيل، ظل هي دوز النهار ديالو كامل، ظل وجهه مسودا، اعتلى على وجهه سواد، سواد الغضب، سواد الأعصاب، سواد الانفعال، أنه لا يستطيع أن يواجه الواقع وأن يواجه المجتمع، وهو كظيم، يعني وجهه في الظاهر أسود وداخله مملوء بالغضب، مملوء بالانفعال بالأعصاب، لا يتحمل ذلك. ثم هو يتردد ماذا يفعل، أن يمسكه على هون، يعني مش يخليها للأنثى على هوان، الكل يعايره بها، الكل يشير إليه في نواديهم في أمكنة اجتماعهم، فلان ولدت له أنثى، هذا تحقير، هذا تصغير، هذا ذنب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. فجاء الإسلام بعدما سجل هذه الفعلة وقال ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون، وفعل ساء من أفعال الذم، فذم الله عز وجل هذا الفعل وحرمه. ولما جاء الإسلام ووجد الناس يفعلون بالأنثى هذا الفعل حصل انقلاب على هذا الواقع، على ما كان معاشا في عصر الجاهلية، فأعطى للأنثى ميزة ما كانت تعطى لها في الأديان الأخرى وفي الملل الأخرى. فمن معالم ذلك، من بعض البصمات على ذلك، أننا نجد في القرآن الكريم، هذه أشياء رمزية، نجد في القرآن الكريم سورة النساء. قطعا السورة لم تتحدث عن النساء فقط، لما تحدثت عن أحكام عدة، لكن السورة تميزت بهذا الاسم تكريما للمرأة، سورة النساء. ولم نجد في القرآن سورة رجال، بل أكثر من هذا، نجد في القرآن الكريم سورة سمت باسم امرأة، وهي سورة مريم. نجد سورتان أو سورتين، واحدة تسمت بسورة بصفة امرأة، سورة المجادلة أو المجادلة، والسبب امرأة، أن امرأة ظهر منها زوجها وكان الظهار، قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت حرام علي كما تحرم علي أمي، تظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا بائنا لا رجعة بعده. هذه المرأة بعد ما كبرت، كبر سنها، زوجها حصل منه ما حصل في حقها، فجاءت تشكو إلى الله وتحاور رسول الله، يا رسول الله زوجي فعل بي كذا وكذا وكذا، ورسول الله يعرض عنها، لأن الوحي لم ينزل عليه بعد، التشريع في الموضوع لم يكن بعد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليها، وهي تشتكي وتحاور وتشتكي وتحاور، حتى أنزل الله عز وجل قوله، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتها، ثم شرع الله عز وجل حكم الظهار وكفارته. فتسمت السورة سورة المجادلة، أي هذه المرأة التي جادلت، أو بمعنى آخر سورات المجادلة بالمعنى المصدر. بل هناك سورة أخرى تسمى بسورة الممتحنة أو الممتحنة، والسببها امرأة، وأن رسول الله لما عقد الصلح مع أهل مكة في الحديبية، وكان من بنود الصلح أن من جاء من أهل مكة إلى المدينة حيث المسلمين يرد، حتى ولو كان مسلما، مثل الموضوع، فكان المسلمون في المدينة ومكة لا زالت دار كفر، لم تفتح بعد. فمن الأمور التي اتفقوا عليها أنه إذا جاء واحد من مكة ووصل إلى المسلمين بالمدينة وطالب به المشركون من مكة يرد، الاتفاقية تنص على أنه يرد حتى ولو كان مسلما، والعكس غير صحيح. إذا جاء واحد من المدينة من المسلمين ودخل إلى مكة لا يرد حتى وإن طالب به المسلمون. ومن الصحابة الذين ردوا إلى مكة بعدما فر منها مسلما أبو جندل، وكان موقف صعب لا أريد الحديث عنه الآن، لكن أريد، لما دخل المسلمون للمدينة وجلسوا هناك، خرجت امرأة وجاءت من مكة إلى المدينة مسلمة، فطالب بها المشركون وفقا للاتفاقية، فامتنع رسول الله وامتنع المسلمون من ردها. لماذا؟ أولا لأن الوحي منع، والسبب هو أن الاتفاقية وقعت على الرجال ولم تقع على النساء، فالرجل إن رد إلى المشركين وفتنوه في دينه قد يصبر ويثبت، لكن المرأة ستفتن في دينها، وأكثر ستفتن في عرضها. ولذا رد عليه رسول الله إننا اتفقنا على الرجال ولم نتفق على النساء، فأنزل الله عز وجل آيات تتلى، وهي قوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فنصت هذه الآية وما في سياقها على أن المرأة لا ترد، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فسميت المرأة بصورة الممتحنة أو الممتحنة. فكانت المرأة إذا خرجت من مكة تمتحن، لماذا خرجت؟ هل خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله ستقبل ولا ترد، أم أنها خرجت لمصلحة دنيوية؟ الغرض أو النتيجة أو الشاهد هو أن السورة سميت باسم أو بصفة امرأة، سورة الممتحنة، وهذا من معالم التكريم للمرأة. بل إن الإسلام نص كما في الحديث، والحديث صحيح بشواهده، أن من كان له ثلاث بنات، كان عنده ثلاث بنات، فأطعمهن وسقاهن ورحمهن ورباهن كن له حجابا من النار، أو كن له سترا من النار. بمعنى الوحيد كان عنده ثلاثة البنات، رزق الله ثلاثة البنات، وسهر على التربية ديالهم، ربهم أحسن تربية، وفق الشرع، وكرمهم وعلمهم ورباهم حتى تزوجهم حتى شغل الدور ديالهم. هؤلاء البنات يشفعن له عند الله ويحجبنه من النار، بمعنى أنه لو ارتكب زلة، وما أكثر زللنا، لو ارتكب زلة يستحق عليها العقاب في النار والدخول للنار، هؤلاء البنات اللائي ربهن يحجبنه من النار ويشفعن له عند الله، يا رب هذا فعل بنا كذا وكذا، هذا ربانا، هذا علمنا، هذا أطعمنا، هذا سقانا، هذا يا رب لا تدخله النار، فيكن له سترا من النار. وهذا فضل يعطى للبنات. بل جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال يا رسول الله واثنتان، يعني أنت يا رسول الله هذا الحكم وهذا الفضل أعطيته لثلاث، من كان له ثلاث بنات واثنتان إذا كانوا عجوز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنتان استجوز، بمعنى أن هذا يعطى حتى اللي عنده عجوز. قال الراوي ولو قلنا وواحدة لقال وواحدة، كنا سولناه على واحدة فأعطى هذا الفضل هذا الوحدة، ولكن ما سولناش. بمعنى أن لو الواحد عنده عيب بنت وحدة أو زوج بنات، ولكن ربهم زيه. إن الواحد تشي رب البنت، صحيح أن الولد مطلوب من تربيته، الإنسان إذا ربى الولد كيكون ربع وحل عنصر صالح في الأمة، ينشر صلاحه في المجتمع وفي الأمة بالخير، هذا جيد هذا جميل. لكن إذا ربى أنثى أكثر من ذلك، لأن الأنثى هي المربية، لأن الأنثى هي المكونة. ومن هنا نقول للمفتونين بحضارة الغرب أن الإسلام حمس المرأة في الدار، العالم الغربي خرج المرأة للعمل لسوق الشغل وصنعات ونتجت وفعلت كذا وكذا، ولكن الإسلام قال انت وقرنا في بيوتكن، وبالتالي تعطل ما تعطل، تعطل نصف المجتمع وتقلص الإنتاج ونزل الاقتصاد وما إلى ذلك. هذه فكرة غربية لا أساس لها من الصحة. فالإسلام عندما قال للنساء وقرن في بيوتكن، ماشي المعنى أنه منعهن من العمل خارج البيت بالكلية إطلاقا، لا، هذا فهم غير صحيح. يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت في حالتين أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى، والدليل على هذا هو سير الصحابة زمن النبي، بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل. الحالة الأولى إذا احتاجت الأمة إليها فيما لا يقوم به إلا المرأة، مثلا إذا احتاجت الأمة المسلمة إلى طبيبة مسلمة تقوم بعلاج النساء وتجري عمليات جراحية للنساء حتى في أمكنة حساسة في العورات المغلظة. فالأمة محتاجة إلى المرأة هنا، الأمة محتاجة إلى الأستاذة، إلى المربية للفتيات النساء. اسألوا مدارس الغرب ماذا يحدث للبنات وماذا يحدث للمرأة من أصدقائها الطلبة ومن أساتذتها في القسم وفي حرم المدارس. فالأمة محتاجة إلى الأستاذة، هكذا تربي النساء وهكذا. إذا احتاجت الأمة إلى المرأة في موطن من هذه المواطن وما شابهها فالمرأة تعمل. وإذا كان النساء، نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للغزوات في الجهاد ويقمن بمداوات الجرحى ويقمن بصلح التعارم إلى ذلك، المرأة يجوز تعمل في هذه الحالة. الحالة الثانية تعمل إذا احتاجت هي إلى العمل، إذا احتاجت هي إلى العمل. فلما تكون الدولة الإسلامية قائمة والحقوق، حقوق الإنسان بين قوسين ممنوحة، المرأة لا تخاف على نفسها جوعا أو عطشا أو احتياجا، فالدولة تتكفل بها. فإذا لم يكن لها زوج ولا أب ولا أخ ولا ولي ولا ممول ولا حارس فالأمة تحرسها، وبيت مال المسلمين هو الذي ينفق عليها. لكن إذا لم يكن فماذا تعمل هذه المرأة؟ هل تموت جوعا؟ لا. في هذه الحالة الإسلام أجاز لها أن تخرج وتعمل عملا لا يخالف شرعها ولا يعود بالنقص على أنوثتها. إذا لما قال الإسلام للنساء وقرن في بيوتكم ليس المعنى أنه سد الباب أمام المرأة لا تعمل إطلاقا، لا تعمل في ظروف. لكن في إذا لم تكن هذه الظروف معنى هذا أنها تجلس في البيت. لماذا؟ هل هذا تعطيل لنصف المجتمع؟ لا، وإنما المرأة داخل البيت ليست بطالية كما يعملون في الإدارة بدون تعدل شي شهادة إدارية. قل له بين البنت ولا ايش كتعمل؟ إذا قلت له في البيت إذا تأدب معاك وبغى يحترمك غادي يكون لك ربة بيت، وإلا في المهنة هي بدون مجرد ما عندها حاجة. هذا غلط. ربة بيت زيادة، ربة بيت تقود بيت، تقود أسرة. فإذا كان الرجل يخرج من البيت للشركة لينتج ويصنع ويبني في الأمة ويتقدم بالمجتمع، هذا الرجل نفسه فمن الذي أنتجه؟ فمن الذي رباه؟ فمن الذي كونه حتى أخرجه وخرج للشركات والمصارع والمعامل والأسواق وما إلى ذلك؟ إنها المرأة. إذا كان الرجل يصنع الطائرات والعمارات ويفعل ويفعل، فالذي صنع هذا الرجل والذي كونه ورباه داخل البيت هي المرأة. ومن ثم قيل إذا رأيت عظيما فاعلم أن وراءه امرأة، في جميع الميادين، لا في ميدان الدين ولا في ميدان الدنيا، وراءه امرأة. واسألوا واقعنا، اسألوا واقعنا عن الأبناء والتشريد الذي لحق بهم عندما تتركهم أمهم في الشوارع وتخرج هي تحت. لا نقول فقدوا الحنان، حنان الأمومة، فقدوا تلك الرحمة التي لا يعوضها لهم أحد، لا نتحدث عن هذا فقط، بل نقول سألوا عن العربدة، سألوا عن الإجرام الذي لحق بهم بسبب رميهم للشوارع. إذن فالمرأة داخل البيت لها دور. ومن ثم يقول أحد العلماء وقد تعرض للحديث وهو يتحدث عن هذا الحديث، من كان له ثلاث نفس أرضاهن إلى آخره، كنا له في جبل من نار، قال البنون نعم من الله والبنات حسنات، البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. فهم كلام؟ البنون نعم، هي حتى البنات نعم، ولكن البنات لهم ميزة أخرى إذا الإنسان قام بالواجب تجاههم، فأصبحنا حسنات. ومن طبيعة الحال الإسلام يحاسب على النعم، الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم الذي يتنعم به الإنسان من أكل وشراب وملبس ومسكن ومركب وما إلى ذلك فيحاسب عنه أمام الله عز وجل، لتسألن يومئذ عن النعيم. والبنات إذا وصلنا إلى هذا المستوى من التربية من طرف الأب أو الأخ أو الوالد بصفة عامة أصبحنا حسنات، والله عز وجل يجازي على الحسنات. قال تعالى من جاء بالحسنة فله، انظر الجزاء، فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والبنت حسنة، البنات حسنات، أنت فقط تقوم بواجبك تجاههن من التربية، وهي هذه البنت تكون لك حجابا من الله، تدخلك الجنة وتشفع لك عند الله، ألا تدخل الله. أيها الأحبة، الكلام في الموضوع طويل واحتاج إلى كلام طويل، لكن الوقت ضيق في محمد أعطينا أنت أبدأ العشرة أنا أفضل الذي أخواني ريس ما يهيئ الطعام. هذا يعني أو إذا بغينا نقول الخلاصة هذا الكلام، وإحنا أباء حتى الشباب اللي ما همش أباء بقي ما عندهمش الأباء هم يتطلعون إلى أن يكونوا أباء، بمعنى أننا عندنا أبناء ذكر وإناث، فالواجب الشرعي علينا تجاههم هو التربية، واجب شرعي. مهما تسمع جارك الأخ ديالك أو تمسك ولد لك مولود، إنه الإنسان كما كيفرح كيحصل له الفرح، حل أخصي محمد راح فرحان كيطير، أربعة الوليدات وهذه هي الأنثى الأولى، شي فرحة هذه ولا صح يحكم شي فرح. طيب كمان المسلم يشعر بالفرح فهو أيضا يشعر بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية أنه مسؤول أمام الله عز وجل على هذه البنية، مسؤول أمام الله عز وجل على هذا المولود ذكر كان أو أنثى. فنحاول إخواني نكون عند حسن ظن الإسلام، ونكون أهلا لحمل هذه المسؤولية حتى نلقى الله عز وجل وهو راضي عنه. الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظهن من قرناء السوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.